السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقه لدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، وحياتك يا فلانة، وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وإن شئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد جمع ند، والند هو الشبيه والشريك والمثيل. والله عز وجل ينهى عباده أن يتخذوا له شركاء من خلقه، فهو الواحد الأحد لا شريك له، لا في عبادته ولا في ملكه ولا في أسمائه وصفاته. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني والحال أنكم تعلمون علم اليقين أنه ليس له شريك. ومن اتخذ من الله ندا فقد أشرك بالله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أكبر كبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كيف يخلقك ولم يشاركه أحد، ويرزقك ولم يشاركه أحد، ثم تجعل له شريكا. وأما ابن عباس رضي الله عنهما فقد ضرب أمثلة للشركاء والشرك الذي يمكن أن يقع في بعض الألفاظ التي يتساهل بها بعض الناس ولا يدري ولا يظن أنها تكون شركا. والشرك كما وصفه أيضا رضي الله عنه في هذه الأمة: أخفى من دبيب النمل في السوداء على صفات سوداء في الليلة المظلمة، يعني أنه قد يحصل من الإنسان من حيث لا يشعر، إما بلفظ أو بفعل. فلذلك يجب على الإنسان أن يحترز من الألفاظ التي لا تليق بحق الله عز وجل، كالحلف بغير الله، سواء حلف الإنسان بنفسه أو بأبويه أو بالكعبة أو بالأمانة أو بأي كائن من كان، فإن الحلف بغير الله شرك، وهو شرك أصغر إذا لم يقصد به تعظيم المحلوف به، يعني إذا كان جريا على اللسان من غير قصد، كأن يقول حياتي وحياتك، أو يقول النبي والكعبة، أو يقول الأمانة أو بالأمانة، كل ذلك شرك. ليس منا من حلف بالأمانة، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ومن حلف بالله فليصدق. فالحلف بغير الله شرك، سواء كان قاصدا أو لم يقصد. وأي مخلوق حلفت به فقد أشركته بالله، لأن الحلف يقصد به التعظيم، والتعظيم من حق الله وحده عز وجل. فليس للمخلوق أن يحلف بغير خالقه. فلذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما هو كقول الرجل وحياتك يا فلان وحياتي. وكذلك بعض الألفاظ التي يتلفظ بها بعض الناس لا يلقي لها بال، مثل يقول لولا فلان لم يكن كذا، لولا الكلب لأتى اللصوص، لولا البط في الدار لأتى اللصوص، لولا النهر لهلكت البلاد الفلانية، لولا الطبيب لهلك المريض، لولا السائق ماهرا لانقلبت السيارة، وهكذا. كل ذلك شرك. والواجب أن يقول لولا الله وحده عز وجل، لولا الله لم يكن كذا، هذا هو الواجب. وأما أن تقول لولا الله وفلان أو لولا فلان فهذا كله به شرك. وإن كان لابد أن تذكر فلانا لأن له سبب في هذا الشيء، تقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم أنت، ما حصل لكذا. فإذا جعلت فيها ثم فالأمر يكون أخف ويكون جائزا وليس بشرك. وهي على ثلاث مراتب: الأفضل والأولى والأحسن والأكمل توحيدا أن تقول لولا الله وحده، ثم يليها أن تقول لولا الله ثم فلان. وأما قول لولا الله وفلان هذا شرك لا يجوز. إذا عطفت المخلوق على الخالق بالواو فقد أشركت أن الواو تدل على المساواة والتشريك، تدل على تشريك والمساواة، كأنك ساويت المخلوق بالخالق. فلذلك لا يجوز لك. أما العطف بثم فإنه على الترتيب مع التراخي، فلذلك يجوز أن تقول لولا الله ثم فلان لم يحصل كذا، فهذا جائز. إذن فهذان لفظان كلاهما به شرك: الحلف بغير الله وقول لولا الله وفلان. ومثل ذلك أن تقول ما لي إلا الله وفلان، ما لي إلا الله أنت، أنا متوكل على الله وعليك، هذا به شرك أيضا لأنك ساويت المخلوق بالخالق. لكن لو قلت لولا الله ثم فلان، ما لي إلا الله ثم فلان، فإذا ذكرت فيها ثم فهذا إن شاء الله يجوز. والأفضل كما قلنا أن يكون مجرد من حروف العطف كلها، فتقول ما لي إلا الله عز وجل، المتوكل على الله وحده، لولا الله وحده، هذا هو الأفضل والأكمل. فلذا ينبغي للمسلم أن ينتبه لهذه الألفاظ التي تجري على اللسان، وقد تكون من غير قصد وتكون جهلا بالحكم، ولكنها ألفاظ يمليها الشيطان على الإنسان، يريد بذلك أن يخدعه ليوقعه بالشرك من حيث لا يشعر. وبعض الناس لا يرى بها شيئا، كأنها شيء عادي، والنبي وحياتك كل هذا شرك. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: لا تحلفوا بآبائكم. إذن فالشرك كما قال ابن عباس خفي في هذه الأمة، لأنه يقع من حيث لا يشعر الإنسان، إما بلفظ ما يلقي بال ولا يدري أنه شرك، أو بفعل كالرياء بالأعمال. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم لحرص على نجاتنا وسلامة عقيدتنا حذرنا من الشرك كله ومن الأسباب المؤدية إليه. قال أخوف ما أخاف عليكم من الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. والرياء هو أن يعمل الإنسان العمل يريد مدح الناس وثناءهم عليه، فهذا خفي قد يخدعه الشيطان فيزين له مدح الآخرين في أعماله الصالحة فيفسدها عليه، وقد يلقي على لسانه كلمات هي شرك وما يدري أنها شرك. ومهما كان إذا وقع به فقد أشرك، لكن إذا علم ورجع إلى الله وتاب وعناب فالله غفور رحيم. المهم أن الإنسان لا يقصد ولا يتعمد، فإذا علمت الحكم ورجعت إلى الصواب واستغفرت الله مما سلف فالله غفور رحيم. أما إن كنت تقول هذا شيء تعودناه وفي بلادنا مشهور ولا أحد ينكره ونحو هذا الكلام، فأنت تهلك مع الهالكين. ولا تحقر الشرك في لفظ يقع منك ويزين لك الشيطان والاستمرار عليه وتعود النفس وجريان اللسان عليه، لا تحقرا هذا فتهلك. احذر من الشرك صغيره وكبيره، فإن الشرك وإن كان أصغر أقبح من كبائر الذنوب، لأنك إذا أشركت فعملك الذي أشركت به باطل، ويمينك التي حلفتها بغير الله باطلة لا تقبل ولا تنجيك ولا تنفعك بشيء. فاحذر من عثرات اللسان أو تزيين الشيطان. لا. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. هذا عمر رضي الله عنه يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر، أو قال أشرك، شك الراوي. والكفر والشرك سواء، ولكن هذا من أمانة الراوي أن يذكر الكلمتين ما دام شاك فيهما، أما الحكم فهو سواء. والمقصود أن الحلف بغير الله سواء نبيا أو وليا أو كعبة أو الأمانة أو غيرها، الحلف بأي شيء غير الله هو شرك. فلا تحلف إلا بالله أو بأسمائه وصفاته، وإذا حلفت بغير الله صادقا أو كاذب فقد أشركت. والحلف بغير الله وإن كان شركا أصغر فهو أقبح من كبائر الذنوب كالكذب. ولذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أن أحلف بالله صادقا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، لأن الحلف بالله كذب كبيرة من كبائر الذنوب وليس بالأمر الهين أن تحلف بالله وأنت كاذب. فإن الحلف بغير الله كذبا فجور وزور وكبائر من كبائر الذنوب، لكنها وإن كانت كذلك هي أهون من أن تحلف بغير الله ولو كنت صادقا. فالواجب أن المؤمن لا يحلف إلا بالله، وإذا حلف بالله فليصدق. وأما الحلف بغير الله صدقا أو كذب فهو شرك، والشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من الذنوب، من كبائر الذنوب كالكذب، كالحلف بالله كاذبا. فلذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول يعني لو اضطررت واجبرت ان احلف بالله كاذب او احلف بغيره صادق، لان احلف بالله كاذب اهون عندي من ان احلف بغير الله صادقا، لانه رضي الله عنه يعرف الشرك وخطره وقبحه. فهو يقول لو اجبرت واضطررت فحلفت بالله كاذب اهون من ان احلف بغيره ولو صادق. إذن لا تحلف بغير الله أيها المؤمن، لا صادق ولا كاذب، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. فيجب عليك أن تحلف بالله، ويجب على المحلوف له أن يرضى بالله. وأما الذي يقول لا أرضى حتى تحلف لي بفلان وفلان، فهذا معناه أنه عظم المخلوق أشد من تعظيمه لله، فلا تطعه ولا تسمع له مهما كان، لأن الذي لا يرضى بالحلف بالله فقد بريء الله منه، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء، يعني أن الله قد بريء منه. كيف يقبل يمينك بغير الله ليجعلك مشرك، ولا يحلف ولا يرضى بيمينك بالله؟ لأنه لم يؤمن بالله، ولم يعظمه حق تعظيمه، ولم يقدره حق قدره، بل جعل المخلوق عنده وفي نفسه أعظم من الله. الذي يقول احلف لي بفلان وفلان، وناس معروفين عنده يعظمهم، او يقول احلف لي بالنبي او بالحسن او بالحسين او الشيخ الفلاني، قل لا، انا مسلم، والحلف بغير الله شرك، ولن احلف بغير الله لا صادقا ولا كاذبا. احلف لك بالله، ان قبلت فهو الواجب عليك، وإن لم تقبل فأنت الآثم، فإن من لم يقبل الحلف بالله فليس من الله في شيء، يعني قد برئ الله منه. فعمر رضي الله عنه يقول: ما حلفت بغير الله منذ أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، لا حالفا ولا راويا، يعني حتى لم أنقل كلاما فيه الحلف بغير الله. هذا دليل على إيمانهم وعلى صدقهم مع الله، فإنهم منذ أن هداهم الله للإسلام ثبتوا عليه ولم يقبلوا له بديلا، ولم يعودوا إليه لا بالألفاظ ولا بالأفعال ولا بالاعتقاد، ثبتوا على إيمانهم ودينهم. وهذا واجب المؤمن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إذن عموما من حلف بغير الله كائنا من كان فقد أشرك. هل هو شرك أصغر وأكبر؟ قلنا إن قصدت التعظيم، تعظيم المحلوف به، فهو شرك أكبر، لأنك جعلت للمخلوق ما لله عز وجل من التعظيم. وإن كان جريا على لسانك ولفظا لم تلقي له بال، أو تعودته في بلادك حيث لا أحد ينكر، حيث لا منكر ولا مستنكر، فهذا شرك أصغر، يعني لا يخلو الحلف بغير الله من الشرك. والذي لا يقبل يمينك إلا إذا حلفت بغير الله فلا تطعه ولا تحلف له. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم، هذا كما ذكرت لكم لأنه من الصحابة رضي الله عنهم والذين عرفوا قدر التوحيد وفضله ومكانته وعظمته وعرفوا خطأ الشرك وقبحه، فهو يقول: وإن كان الكذب الحلف بالله كذب كبيرة من كبائر الذنوب ومحرم، لكن لو أجبرت لحلفت بالله كاذب أهوى من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير لا شرك، والشرك أقبح من كبائر الذنوب وإن كان أصغر. هذا لأنه رضي الله عنهم قد عرف التوحيد وفضله ومكانته وعرف الشرك وقبحه، فعلينا أن نقتدي بهم رضي الله عنهم، وأن نمتثل قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. لا تحلفوا بالأمانة، لا تحلفوا بآبائكم، ليس منا من حلف بالأمانة، من كان حالفا فليحلف بالله وليسكت. نعم. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. نعم، هذا أيضا من الألفاظ التي تجري على ألسنة بعض الناس، فبعض الناس يقول: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله وفلان، ما لي إلا الله وأنت، أنا متوكل على الله وعليك. كل هذا شرك. قلت لكم إن العطف بالواو يدل على التشريك مع المساواة، كأنك ساويت المخلوق بالخالق، والمخرج من ذلك إذا كان فلان له سبب أو شيء من فعل الخير وتريد أن تذكره وله ولا تنساه، فتأتي به بعد كلمة ثم، فتقول: لولا الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، لولا الله ثم فلان، وهكذا. فإذا عطفت بثم وهي التي تدل على الترتيب مع التراخي فلا بأس. وكما قلت لكم هي ثلاث مراتب، أفضلها وأكملها توحيدا أن تقول لولا الله وحده، ما شاء الله وحده، ثم يليه قول ما شاء الله ثم شاء فلان، ما لي إلا الله ثم أنت، لولا الله ثم أنت، جائز. أما العطف بالواو فهو شرك، وأقبح منها أن تقول لولا فلان، ما تذكر الله أبدا، مع إن الله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك. فإذا قلت لولا فلان معناه أنك كأنك عظمت فلان من دون الله، جعلت الفضل له. نعم. قال: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. نعم، هذه أيضا أعوذ بالله وبك، أعوذ بالله ثم بك، أعوذ بالله وحده، فأفضلها وأقبلها أن تقول أعوذ بالله وحده، ما تقول ثم ولا فلان. أعوذ بالله من همزات الشياطين، وأعوذ بالله أن يحضرون، أعوذ بالله من كل شر وشر كل شر، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإذا قلت أعوذ بالله هذا هو الأكمل والأفضل. فإن قلت أعوذ بالله ثم بك يجوز إذا قلت ثم، أما إذا قلت أعوذ بالله وبك أو أعوذ بك فهذا هو الشرك. فالاستعاذة نوع من أنواع العبادة، فإذا استعذت بغير الله فقد أشركت. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هكذا علمنا ربنا عز وجل، وعلمنا نبينا عليه الصلاة والسلام، وحذرنا من أن نشرك بالله قولا أو عملا أو اعتقاد، لأن الشرك خطير، وكما علمنا قد يقع به الإنسان من حيث يشاء بلفظ ما درى عنه، ما يدري أن حكمه شرك لأنه تعوده ويسمع من يقول له ولا يسمع أحدا ينكره، كالحلف بغير الله أو قول الله وفلان وما لي إلا الله وأنت الآخر، أو قول ما شاء الله وشئت. فقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله نداء، يعني أجعلتني لله شريكا، بل ما شاء الله وحده، أو قال قل ما شاء الله وحده. معروف أن المصطفى عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، ومع ذلك لم يجز أن يعطف ويساوى مع الله أبدا. فبادر عليه الصلاة والسلام بالإنكار على هذا الرجل لما غلط، وربما قاله جاهل ما يدري، قال ما شاء الله وشئت، فأنكر عليه عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله نداء، يعني أجعلتني لله شريكا، بل ما شاء الله وحده، لا تقول ما شاء الله وشئت. هكذا يجب على المسلم أن ينزه توحيده قولا وعمل واعتقاد، وأن يجعل التوحيد والعبادة كلها لله، فلا يجعل لله شريكا لا في القول ولا في الفعل ولا بالاعتقاد. يعني لا تعتقد في نفسك أن غير الله يستحق شيء من العبادة أو شيء من التعظيم، أما كونك تحترم هذا الشخص وتقدره فهذا بينك وبينه بأشياء لا تمس التوحيد والعقيدة، تدعو له تمدحه بمدح يليق به، أما أن تعطيه شيء من حق الله فلا. لا. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، وأن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. نعم، آية البقرة هي قول تعالى فلا تدعوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقد فسرناها بما يسر الله، وقلنا أنه معناها أنه أن الله يقول لا تجعلوا لله أندادا، والحال أنكم تعلمون أنه ليس لله شريك وليس له ند من خلقه، بل الأمر لله وحده، فلا ند له ولا شبيه ولا شريك. والسلف الصالح لعلمهم أن الشرك الأصغر يؤدي إلى الشرك الأكبر، فهم يفسرون الآيات النازلة بالشرك الأكبر، يفسرونها يستدلون بها على الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر سلم ووسيلة وطريق إلى الشرك الأكبر. من وقع في الشرك الأصغر لا يؤمن عليه أن يقع في الشرك الأكبر، مثل ما قلنا الحلف بالله، الحلف بغير الله إن قصد التعظيم تعظيم المحلوف به فهو شرك أكبر، وإن كان جريا على لسانه فقط فهو شرك أصغر. فالشرك الأصغر إذن سلم ودليل وطريق إلى الشرك الأكبر، فلا تحتقره. فقد قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، لأن الإنسان يقع به من حيث لا يشاء. نعم. قال مسألة الثانية أن الحلف بغير الله شرك. نعم، الحكم الثاني والمسألة الثانية من مسائل هذا الباب بيان أن الحلف بغير الله كائنا من كان شرك، سواء كان شركا أكبر أو أصغر. فالمهم أن لا تحلف بغير الله لا صادقا ولا كاذبا، لا تحلف بغير الله لا صدقا ولا كذبا. فإن كنت حالفا فاحلف بالله، وإذا حلفت بالله فاصدق، لأن اليمين يؤتى بها تعظيما للمحلوف به، والله ما يعظم بالكذب. فلا تحلف بالله كاذبا ولا تحلف بغير الله لا صادق ولا كاذب. فالحلف بالله كذبا تسمى اليمين الغموس، وكبيرة من كبائر الذنوب، لكنها أخف من الشرك، كما سمعنا كلام ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب، يعني أهون عندي من أن أحلف بغير الله صادق، لأن الحلف بالله كذب كبيرة محرم وليس بالأمر الهين، لأن الله ما يعظم بالكذب، وهي اليمين الغموس. لكن الحلف بغير الله شرك أكبر وأقبح. نعم. قال مسألة الثالثة: أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. نعم، الحلف بغير الله ولو صادق فهو شرك أكبر من اليمين الغموس الذي هو تحلف بالله وأنت كاذب. وقد حذرك النبي صلى الله عليه وسلم من أن تحلف بالله كذبا، فهي اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها بالإثم ثم تغمسه في النار. لكن مهما كان هي أهون من الحلف بغير الله ولو صدقا. فلا تحلف بغير الله لا صادق ولا كاذب. من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. لا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. خص الآباء بالذكر لما قال لا تحلفوا بآبائكم، لأنه كان مشهور وكثيرا عندهم في الجاهلية الحلف بالآباء دائما، بأبي وحياة أبي وهكذا. فلذلك خصهم بالذكر، ويقاس عليه كل مخلوق. وقد سمعنا الحديث السابق أنه قال، يعني كلاما عام: من حلف بغير الله فقد أشرك، يعني سواء الآباء أو غيره. وقال في حديث آخر: ليس منا من حلف بالأمانة. وقال: ولا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. فكذلك نقول لك أيها المؤمن: لا تقل والنبي، قل ورب النبي. ولا تقل وحياتك وحياة النبي، قل وحياة الله. فإذا حلفت بالله باسم من أسماءه وصفة من صفاته طيب، أما أن تحلف بالمخلوق مهما كان هذا المخلوق، الكعبة أو الأمانة أو النبي، فلا يجوز الحلف بهم مع عظمتهم، لأن الحلف كما قلنا يقصد به التعظيم، والتعظيم خاص بالله عز وجل، فليس لك أن تصرفه لغيره. إذن يقول لا تحلفوا بآبائكم، خص الآباء بالذكر قلنا لأنه كان مشهورا عندهم كثرة الحلف بالآباء، من كان حالفا فليحلف بالله، يعني إذا اضطررت في أمر من الأمور واستحلفت فاحذر أن تحلف إلا بالله، أو ليسكت، إما تحلف بالله أو اسكت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إذا صمت ما أثمت، لكن إذا استجبت لطلب ضعيف الإيمان أو منافق أو مزعزع العقيدة وأراد أن يلجئك ويلزمك بأن تحلف بمخلوق هو يعظمه، قد يكون له مكانة وقد يكون فعلا عظيم وله مكانة مثل الرسول عليه الصلاة والسلام أو الكعبة أو غيره، لكن مهما كان فالعظمة لله، ولا يجوز أن تحلف بغير الله كائنا من كان، لا صادق ولا كاذب، من حلف بالله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ومن حلف بالله فليصدق، لأن يعني الله لا يعظم الكذب، اليمين تعظيما للمحلوف به، والله ما يعظم الكذب، فإذا كان إنك لا تريد أن تصدق فلا تحلف، ومن حلف له بالله فليرضى، لازم تقبل يمينه ما دام حلف لك بالله، كما قال ابن عمر من خدعنا بالله خدعنا له، إذا كان كذب علينا فالله هو الذي سيحاسبه، إن كان إني قبلت يمينه بالله وهو كاذب فالله عز وجل هو الذي سيحاسبه ويأخذ حقي منه، أنا تعظيما مني لله أقبل يمينه، لأنه قال ومن لم يرضى فليس من الله، إذا لم ترضى أنت باليمين بالله دليل على ضعف إيمانك وأنك ما عظمت ربك، فليس من الله يعني إن الله برئ منك، كيف لا ترضى وقد حلف لك بالله وهو العلي العظيم الذي لا أعظم منه. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، طلب ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل هل يغفر الله الشرك الأصغر إذا مات عليه الإنسان؟ وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر به، إن الله لا يغفر أن يشرك به يغفر ما دون ذلك، هل يدخل فيه الشرك الأصغر أم خاص بالشرك الأكبر؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل الشرك الأصغر كالشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه بل يعذب عليه لأنه شرك لكنه يخرج من النار ولا يخلد، لأن هذا هو من الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، هو أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه أبدا وصاحبه مخلد في النار إذا مات عليه، وأما الشرك الأصغر فإن صاحبه قد لا يغفر له ولكنه يعذب في النار بقدر ذنبه ثم يخرج منها برحمة الله بفضل ما عنده من التوحيد، فالله أعلم. يقول السائل إذا قلت برأس الولي فلان أو غير ذلك أو رأس أو غيره استهزاء لمن عنده هذه العقيدة، هل علي شيء؟ إذا حلفت بغير الله كائنا من كان، فإن كنت قصدت تعظيمه فقد أشركت شركا أكبر، وإن كنت هازلا أو جريا على لسانك أو مجاراة لغيرك فهو شرك أصغر، فلا تعرض نفسك للهلاك، احفظ لسانك